فهذه هي بركتها وأمثال ذلك. ومن بركتها أن الصلاة في المسجد الحرام حولها 100,000، فهي مضاعفة مباركة، المكان مبارك كما هو المسجد النبوي 1,000 صلاة فهو مبارك. وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة، كما أن الله يجعل بعض الأشياء شريرة، فقد جعل الشياطين شريرة وجعل بعض الدواب شريرة، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، وإنما تتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعتمد على الأسباب، وإنما نعتمد على الله، نفعل الأسباب ونعتمد على الله لا على الأسباب، ونأخذ بالأسباب ولا نعطلها، لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وتعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء. كما قال بعض العلماء: الاعتماد على السبب شرك في التوحيد، وترك السبب قدح في الشرع، رفض السبب، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. يعني مثل بعض الطوائف يقولون الله سبحانه وتعالى ما جعل النار محرقة، ليس طبيعتها الإحراق، والله لا يحرق بالنار، كيف أجل الإحراق كيف يحصل؟ قالوا الله يحرق عند النار لا بها، نقص في العقل. أي نعم، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. ها أي هم الأشاعرة. نعم، ولهذا صاروا جبرية، وصار منهم جبرية، وصار منهم نعم معطلة، وحتى في مسألة الأسباب والكسب يقولون كلاما غير معقول، مثل كسب ابن آدم يقولون له كسب لكن ليس له دخل فيه، كسب الأشعري يعني من غير أن يكون للكاسب أثر في اكتسابه. أي نعم، ها تعطيل الأسباب. نعم، تعطيل أيضا إنكار طبائع الأسباب، إنكار طبائع الأسباب وتعطيل. ما هم ما يعطل، قد لا يعطلون السبب لكن ينكر طبيعة السبب، ينكر طبيعة السبب. الله يخلق بالسبب، هو يقول لا يخلق عند السبب. أي نعم، فرق بين يخلق عند السبب ويخلق بالسبب، فالله يخلق بالسبب ويخلق بلا سبب، يخلق غني عن السبب سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الأسباب، فهو خالق الأسباب ومسبباتها، فيخلق بالسبب ويخلق سبحانه وتعالى من غير حاجة إلى سبب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالاعتماد على الأسباب شرك، لأنه اعتماد على غير الله. قال: فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها وأن يتأملها جيدا وأن يوضحها للمسلمين لإزاحة الشبهات وإزاحة التضليل الذي يروج عند بعض الناس بسبب الجهل أو بسبب سوء القصد. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، تتمة الآيات: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان

هو رجل صالح غلوا في قبره بعد موته، فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللات سواء بسواء. والقرآن واضح في هذا، لكن يحتاج إلى التدبر ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة والتحرر من الخرافات والأباطيل ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الشفاء للقلوب. قال قوله: عن أبي واقد الليثي، هذه كنيته، أما اسمه فهو الحارث بن عوف، والليثي يعني من بني الليث. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي غزوة حنين، وحنين اسم واد بين مكة والطائف، وغزوة حنين كانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ونصره الله على قريش خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم، وجمعوا أمرهم ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون الدفاع عن أنفسهم، فلم يمهلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل غزاهم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحزم والسياسة الراشدة، السياسة الشرعية الرشيدة، أن ولي الأمر للمسلمين إذا علم أن هناك من الكفار من يريد المسلمين يبادر إلى ذلك العدو ولا يمهله، يباغته، إذا علم أن عدوا يجمع له ويريد أن يغزوه، فالحزم والسياسة الرشيدة أن يبادر ولي الأمر لمباغتة هذا العدو ولا يمهل. وأبو واقد كان من الذين أسلموا في هذا العام، ولهذا قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن إسلامهم كان جديدا متأخرا، وهو يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهم، يتعذر من الذي وقع منهم، وهو أنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فيقول: لأننا حدث عهد، يعني بكفر. قال: يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهم، أنهم كانوا جهالا لم يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقهاء، عرفوا العقيدة ودرسوها، لكن هؤلاء أسلموا قريبا ولم يتمكنوا من التفقه في العقيدة، وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية لم يتخلصوا منها بعد. قال العلماء: فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها أنه قد يبقى في نفسه منها شيء، فهذا كان في بيئة شركية وأسلم قريبا فبقي في نفوسهم أشياء من هذا السابق، من هذا من هذه البيئة السابقة. وهذا دليل على آفة الجهل، وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهل، وفيه الحث على تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصر فيها، خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء. فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر العقيدة ويقولون لماذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون، يا سبحان الله. والشيخ الفوزان صدق، المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصحح إسلامه، ومن أجل أن يرسخ العقيدة، ومن أجل أن يحفظ دينه. هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية بسبب أنهم لم يتعلموا. ففي هذا دليل على وجوب تعلم العقيدة الصحيحة، ووجوب تعلم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات، حتى يكون الإنسان على حذر منها. وما أوقع اليوم عباد الأضرحة أو كثيرا منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل، ويظنون أن هذا من الإسلام، فهذه مصيبة عظيمة. قال: حتى سمعنا أن بعض الدعاة يدعون في أمريكا وفي غيرها إلى دين الصوفية وإلى دين القبورية. دين الصوفية هو مجموعة عبادات لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، غلو في العبادة، وقد يصل الغلو إلى تأليه المشايخ، يسمون المريد والشيخ المشيخ والمريد، وأن المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، لا يخالف شيخه فيما يأمره به ولو أمره بالمعصية، لا يخالفه. حتى بعضهم يعتقد أن الشيخ يعلم الغيب وأن الشيخ يتصرف بالكون. فهذه هي الصوفية المنحرفة. وإلى دين القبورية، الذين يعبدون أصحاب القبور عليكم السلام، أو يعبدون القبور، مثل اللي يأتون إلى المقابر وينوحون ويصيحون ويدعون هذه القبور، ربما يعتبرون أن هذه المشاهد أفضل من المساجد، كالرافضة. يعني يقول الدعاة الذين يدعون الناس في أمريكا أو في غيرها، يدعونهم من كفر إلى كفر. كذلك الفرق المبتدعة، لا يغرنا أن أتباعهم كثر ويقال أسلم على أيديهم كثير، هم في الواقع يعني نقلوهم، ربما يكون نقلوهم من كفر إلى إسلام بدعي، قد يكون هذا. والبدعة أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها، لأنه يراها حسنة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني ذولا الدعاة اللي يدعون الكفار إلى دين الصوفية، إلى الكفر، وإلى دين القبورية، وإلى الشرك، يعني اخرجوهم من كفر إلى كفر. وكون المدعوين يبقون على كفرهم الأول أخف من كونهم ينتقلون إلى كفر يسمى باسم الإسلام. هذه المشكلة، المصيبة، أنه ينتقل إلى كفر وهو يحسب أنه مسلم. وقوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو البقاء في المكان، والاعتكاف عبادة، لكن لا بد أن يكون فيما يعني فيما شرع له، في المسجد الجامع، في نعم العشر الأواخر، على حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه، واعتكف في المسجد يعني جلس في المسجد للعبادة. وينوطون بها أسلحتهم، النوط هو التعليق، وغرضهم من هذا العكوف والنوط التبرك بهذه الشجرة. بعض الجهلة يجي يتمسح بالمشايخ يقول تبرك البركة، هذا نفس الشيء، يؤذون يعني يؤذون طلبة العلم، والله يؤذوننا كثير منهم، يعني يجي يتمسح بس يتمنى أنه يظفر، أنه يحط يده، لا شك هذا ينم عن عقيدة فاسدة، نسأل الله العفو والعافية. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أعجبهم عمل المشركين فظنوا أن هذا عمل سائغ، وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم طلبا للبركة. ولكن يقول الشيخ انظروا إلى أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجوعهم إلى الرسول عصمهم، وكذلك الرجوع إلى السنة عصمة في أي عبادة. نعم، قال انظر إلى أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة، ويسأل عنه أهل العلم الثقات، هل عليه دليل ولا ما عليه دليل؟ إذا ما عليه دليل ما في بركة، أي نعم، ولا خير. قال فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة، وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته، العبادات لا يعني يمارسها بحسب استحسانه وهواه أو استحسانات غيره بدون أن يرجع إلى الكتاب والسنة. وهذا يدل على أن العبادات توقيفية، الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه من الكتاب والسنة فهي توقيفية. أما العادات يعني الأشياء الأخرى غير العبادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل بتحريمه. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط يعني شجرة نعلق بها أسلحتنا للبركة ونجلس عندها للبركة. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قالوا له هذا الكلام وتعجب، وكبر الله سبحانه وتعالى تنزيها لله عز وجل عن هذا العمل. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا أنه يسبح أو يكبر. قال إنها السنن أي الطرق المسلوكة، أي السبب الذي أوقعكم في هذا هو التشبه بما عليه الناس، التقليد، التقليد بلا حجة. تجي للشخص تقول يا أخي ما ينبغي أن يفعل هذا، قال يا أخي كل الناس يسوون كذا، كل الناس، يعني إذا سئلت في القبر تقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا ما هو حجة، أو هذا عليه سلفنا وما عليه آباؤنا وأجدادنا، هذا ليس حجة أيضا. فالتشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، أي نعم، التشبه سبحان الله يعني يصيب كثير من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، بالشعور بنقص دينهم، بالشعور بنقصهم، والإعجاب بالكفار، بالغرب، بالنصارى، هؤلاء أهل التقدم، أهل التكنولوجيا، أهل التقنيات، أهل كذا إلى آخره، فأعجبوا فصاروا يا ليتهم يعني يستوردون النافع في الأمور الدنيوية، في الطب، في التقنية، في كذا، لا يستوردون، يستوردون العادات، عادات هؤلاء أو عباداتهم، قد يصل الأمر إلى أن يقلدوهم في طقوسهم وعباداتهم وأعيادهم، هذه هي المصيبة. يظنون أنهم بالتشبه بالكفار يرتقون إلى الحضارة والمدنية، والله بئست الحضارة والمدنية، حضارة الكفار ومدنيتهم. فالتشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم آفة خطيرة. نادوا بالديمقراطية، قلنا احنا نبي الديمقراطية، وما يعرفون ايش هي الديمقراطية عندهم، اي نعم، وانها حكم الشعب بالشعب للشعب، وليس لله، يعني ليس لله مكان في مجتمعهم، لا في لا ليس لله سلطان، لا سلطان القدر ايمان به، ولا سلطان الشرع، ولا التنفيذ لما شرع الله عز وجل، ليس عندهم هذا، بل السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، يقولون هذه من الشعب للشعب بالشعب، الله المستعان. قال: من تشبه بقوم فهو منه، هذا حديث أخرجه أبو داود رقم 4031. قال: وما أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة أغلبه من جهة التشبه بالكفار. أول ما حدث الشرك في مكة هو بسبب التشبه بالكفار، لأنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام أعجبه ذلك وجلبها إلى الحجاز، ومن ذلك الوقت فشى الشرك في أرض الحجاز، فهو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الآفة، هذه هي السنن التي تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين صلى الله عليه وسلم خطر هذه المقالة، فقال: قلتم والذي نفسي بيده، أقسم صلى الله عليه وسلم، ففي هذه مشروعية القسم على الفتوى إذا تحقق من إصابة الحق. وأخطر ما يكون التشبه الحقيقة، يعني الكفار يدلفون بعاداتهم أو تدلف عاداتهم إلى المجتمع الإسلامي عن طريق النساء، أحيانا أكثر في التبرج وفي يعني أشياء كثيرة مخالفة للإسلام، خلع الحجاب ونحو ذلك. وأول من نادى بخلع الحجاب هم الذين ذهبوا إلى بلدان الكفار وتعلموا لديهم في مصر وفي الشام. نسأل الله أن يحرس بلادنا، هذه البلاد المباركة، من آفة التقليد، تقليد الأعمى. نعم، كما قال: والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه عادة قديمة في العالم، وأنها حصلت على عهد موسى عليه السلام، وذلك أن الله لما نجى بني إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون وقومه، ونجى موسى وقومه، ومروا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم. سبحان الله العظيم، يعني رغم ما مر عليهم من آيات الله ومن هلاك فرعون ومن ما فقهوا، لما مروا يعني في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا من موسى أنه يجعل لهم صنما يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنم. قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون. السبب الذي أوقعكم في هذا هو الجهل بالتوحيد، وهذا كما قال الشيخ كما ذكرنا يوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة، ما يقولوا خلاص إحنا والله عرفنا التوحيد. اللي يقول عرف التوحيد ما عرف التوحيد، ما عرف خطورة يعني الشرك على التوحيد. السبب الذي أوقعكم في هذا هو الجهل بالتوحيد، وهذا كما ذكرنا يوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب له قصة يعني تذكر وقلتها وسأكررها. مل الطلبة من درس التوحيد، كرر التوحيد يدرسون، قالوا يا شيخ دائما يعني ندرس التوحيد، إن عرفنا التوحيد لكن نريد أنك تشوف لنا يعني في الفقه درس في كتاب الفقه أو في شيء آخر. التوحيد عرفناه. قال أنظر إن شاء الله إلى غد. فلما جاء من الغد أبدأ يعني أنه محزون ومهتم لهم، وقال يعني بلغنا أن فاسقا تسور بيت من بيوت أهل الدرعية وفجر بصاحبته برعية البيت، فثار القوم يعني الحمية والغيرة، على كل تناول عصاه يريدون أن يبطشوا بهذا الفاسد يبحثون عنه. قال لا الخبر ما هو مؤكد، اصبروا حتى نتأكد. فلما جاء من الغد قال والله وجدنا الخبر، المسألة غير ما ذكرت لكم. المسألة هو أن يعني راعية البيت انصرعت، فذبح أهل البيت ديكا صغيرا لهذا الصرع، لهذا الجن الذي صرع المرأة حتى يخرج منها. فهونوا منهم قالوا بس بسيطة. قالوا تقولون عرفنا التوحيد، هذه هي المصيبة. أي نعم، يعني الشرك أعظم من الزنا. يعني لما فعل صارت شرك أصار بسيط. أي نعم، أما فالله المستعان. يعني قد الإنسان يحتاج إلى التنبه ويحتاج نعم يعني حاجته إلى التوحيد ومعرفة الشرك مثل حاجته إلى النفس، بل أشد، ومثل حاجته إلى الغذاء بل لأن هذا فقدانه يعني فقدان سعادة الدنيا والآخرة. أما فقدان النفس أو الغذاء هذا يترتب عليه الموت في الدنيا، وإذا كان سعيد فلا يضره. أي نعم، إذا كان هذا التوحيد. أي قال يوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة ولا يكتفوا بقولهم نحن مسلمون، نحن في بلاد إسلام، نحن في بيئة إسلامية كما يقوله الجهال أو الذين يثبطون عن تعليم العقيدة، عن تعلم العقيدة. ففيه آفة الجهل، وأن الجهل قد يوقع في الكفر بالله عز وجل، وهذه خطورة عظيمة، ولا ينجي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة الصحيحة والتأكد منها وتدريسها وتكرارها على الناس وتعليمها للناس ونشرها بكل وسيلة، في المساجد وفي المدارس وفي وسائل الإعلام وفي المجالس وفي البيوت. وقوله إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي عمل هؤلاء زائل وتالف وباطل، وباطل ما كانوا يعملون، لأنه شرك بالله عز وجل، كما قال تعالى: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الأعراف، نعم. قال لهم موسى: أغير الله، قال أغير الله أبغيكم إلها، يعني حط لكم إلها كما لهم آلهة، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي أنا لا أشرع لكم الشرك. وهل هذا جزاء النعمة أن الله فضلكم على العالمين؟ يعني عالم زمانهم. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأفضل العالمين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فالحاصل أن التبرك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين ومن سنة الجاهلية، ومن فعله فهو متشبه بالكفار وهو كافر مثله. لا فرق بين من يعبد القبر وبين من يعبد اللات والعزى، أو الذي يطلب البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم، لا فرق بينهما. ففي هذا بطلان التبرك بالأشجار والأحجار وأنه شرك، لأن موسى عليه السلام قال: أغير الله أبغيكم إلها، فدل على أن من تبرك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلها، وهذا هو الشرك. واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى. هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وبنو إسرائيل قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا، وإن اختلف اللفظ. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. أي نعم. والآن عبدة القبور يقولون هذا ليس بشرك، عبادتهم للقبور يقول ليس بشرك، هذا توسل، وهذا محبة للأولياء والصالحين، إن أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل، ولا يرضون أن تجعل قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل على أن تعظيم القبور والتبرك بها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، الغلو في تعظيمها يعني بغير المشروع، أما أنها تحترم وحرمة الميت مثل حرمة الحي ولا يجلس عليها ولا، فهذا مشروع، لكن المقصود هو الغلو في تعظيم رفعها، البناء عليها، التبرك بالعكوف عندها والجلوس عندها والقراءة عندها، هذا هو التعظيم المحرم. يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. فالحاصل أن هذا فيه دليل على أن العبرة في المعاني لا في الألفاظ، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر، وإن سموه توسلا أو سموه إظهارا لشرف الصالحين أو وفاء بحقهم علينا كما يقولون، هذا هو الشرك سواء بسواء. الصالحون ليس حقهم أن نشرك بهم، إنما حقهم يعني أن نضعهم في منزلتهم التي شرع الله. فالذي يتبرك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتخذه إلها، وإن كان يزعم أنه ليس بإله، فالأسماء لا تغير الحقائق. إذا سميت الشرك توسلا أو محبة للصالحين أو وفاء بحقهم نقول الأسماء لا تغير الحقائق، وفيه أيضا مسألة مهمة، وهي أن حسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئا. هؤلاء لهم مقصد حسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصدهم، بل أنكر هذا، لأن الوسائل التي تفضي إلى المحاذير ممنوعة. صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل السيف للجهاد، ما قصد إلا الخير هو ومن معه، ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند مقالتهم، وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل، فدل على أن المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة والمنكرة. يعني بالمقاصد الحسنة تعظيم الصالحين أو محبة الصالحين أو كذا، أي نعم. فإذا كان تجعل محبة الصالحين ستار لأن يشرك بهم فهذا باطل، وإن كانوا يقصدون تعظيمهم فمقصدهم لا يبرر الغاية التي وصلوا إليها وهي الشرك. وفيه أيضا القاعدة العظيمة، وهي خطورة التشبه بالكفار والمشركين، لأنها تؤدي إلى الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من قبلكم. نعم، الموافقة في الظاهر تورث مودة في الباطن، فإذا لبست مثل لباس الكافر ومشيت مثل مشيته، ويعني دل هذا على أنك تألفه وتحبه وتجامله ويدعوك وتدعوه، الله المستعان، ثم في الأخير تنسى الفرق بينك وبينه، وهو أنك مسلم وهو كافر. قال: وفيه هذا، وهذا فيه أيضا علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في المستقبل سيكون في المسلمين من يقلد الكفار، وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فتقليد الكفار الآن على قدم وساق، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهذا خبر معناه التحذير وليس مجرد خبر، نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل وسلم على رسول الله، لا إله إلا الله. حتى يعني بعض الفضلاء يقول: يعني هل اليهود والنصارى في النار إذا ماتوا على اليهودية والنصرانية؟ طبعا في النار، كل من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في النار، ربما لأنه يعني ألف بيئتهم وعاش معهم، وربما يعني قال إخواننا في الإنسانية وإخواننا في كذا أو إلى آخره، الله المستعان. أنا سئلت هذا السؤال، وسئلت من يعني أناس يعني لهم مكانة في الثقافة وفي المعرفة، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، يعني أنه وقد كتب عن هذا في مجلات قديمة، أحد الكتاب كتب أن النصرانية واليهودية والإسلام أديان كل منها طريق إلى الجنة، نسأل الله العفو والعافية، ما في طريق إلى الجنة إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأحمد زكي الذي كتب هذا الكتاب، أحمد زكي كان رئيس تحرير مجلة العربي في الكويت قديم، اي نعم، فلسفات على كل حال مستوردة من من أفكار الغربيين والكفرة. فهذا الحديث: لتركبن سنن من كان قبلكم، فهذا الحديث فيه التحذير من التشبه بالمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم الخاصة وتقاليدهم وطقوسهم. نعم، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: أما الأمور المباحة نعم هذا صحيح، فلا بأس بالأخذ بها، يعني من المشركين ومن الكفار نأخذ من المشركين الخبرات المفيدة، نأخذ منهم البضائع، نأخذ منهم الأسلحة. نعم هذه أمور كانت في الأصل لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه المنافع في الأصل للمسلمين، ولكن لما تكاسل المسلمون أخذها أعداؤهم، يعني كان الأعداء يذهبون إلى الأندلس ويتعلمون، أي نعم، والله المستعان المسلمون تكاسلوا، فلا مانع أن المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة. وليس هذا من التشبه، إنما التشبه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لها، أو الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين. قد يقال: أنتم تحرمون التبرك بالأشجار والأحجار والقبور، في حين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ووضوءه، أليس هذا تبركا بمخلوق؟ يقولون الكلام هذا. فالجواب عن ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، فمن فصل من جسده من ريق أو عرق أو شعر أو وضوء فإنه يتبرك به. أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد حتى مع أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، ما ذكر أن المسلمين كانوا يتبركون بهؤلاء لا بريقهم ولا بعرقهم ولا بشعورهم. فالتبرك لا يجوز لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالأشخاص ولا بالحجرة النبوية ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز، لأن هذه أمور لم تكن منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من جسده صلى الله عليه وسلم. لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه: فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: كيف تعرض عليك وقد علمت؟ قال: إن الأرض أو إن أجساد الأنبياء لا تأكلها، أو حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسده عليه الصلاة والسلام لم يتحلل، يعني قبر النبي والتراب وكذا ليس من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منفصلا عنه، أي نعم، فلا يتبرك به. هذا جواب صحيح كما قال الشيخ، لا بد أن نعرفه عن هذه الشبه، لأنهم دائما يدلون بها، وكل ما يعني أورد درس التوحيد في مثل هذا أوردوا مثل هذه الشبه، والله المستعان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما إيه؟ وش هذا؟ كشف الغمة؟ ها؟ من دعائي بدعاء القرآن والسنة وبالصلاة على سيد الأمة. والله ما أدري يا أخي، هذا خاف أنهم دسوا فيه أشياء أنا ما قريته ولا شفته، لكن هذا اللهم صل وسلم على رسول الله إذا لم يكن فيه يعني مخالفة وتوسل يمكن نشوف الأخير، إذا قال بجاه النبي أو كذا اللهم صل وسلم بسر أسرار الفاتحة، كل هذا كلام هذا لا يصلح يا أخي، هذا كله يدل على أن من جمع هذا المؤلف مخلط. نعم لا لا هذا ما أحسنت أحسنت هذا لا يعتمد عليه هذا لا يعتمد عليه على كل حال فيه فيه حق وفيه باطل لكن ليس لا تؤخذ العقيدة عن مثل هؤلاء هنا احذر منه. ما حكم من يصلي في مكان يعتقد أن الصلاة في هذا المكان سبب لحصول البركة؟ وش دليل الاعتقاد؟ إذا صليت في المسجد النبوي تعتقد أن الصلاة فيه بألف صلاة اعتقاد صحيح. إذا صليت في المسجد الحرام تعتقد أن الصلاة في المسجد الحرام بمئات ألف هذا صحيح. لكن تصلي في مكان أي مكان تعتقد أن الصلاة فيه سبب لحصول البركة جهل هذا من التبرك بالبقع وبالأشجار والأحجار المحظور يعني هذا هو موضوع الدرس اليوم لا يجوز إلا بدليل مثلا نجي نصلي في المسجد النبوي نريد المضاعفة والمضاعفة هذه بركة فيها دليل صلاة في مسجد هذا بألف صلاة أي نعم هل لفظ الوهابية يكفي لاتباع السنة والجماعة مش معنى الكلام هذا الوهابية هذا لقب يطلقه الأعداء يروجون أو يذمون به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه من يذمون به السعوديين كلمة لفظ الوهابية وهو فيه مغالطة تاريخية يعني الوهابية قبل لا يطلع الشيخ محمد بن عبد الوهاب فرقة ظهرت في المغرب من فرق الخوارج أتباع عبد الوهاب رستم وهم فرقة من فرق الخوارج وأفتى علماء المالكية في أنهم خوارج وأنهم مبتدعة فجاء الأعداء وسحبوا تلك الفتاوى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذه الفرقة كانت قبل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقرن من الزمان فهذه المغالطة التاريخية وقد كتب فيها أخونا الشيخ الشويعر مستشار الشيخ ابن باز ومستشار المفتي الآن فما أدري وش مقصود يكفي لاتباع السنة والجماعة على كل حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى الكتاب والسنة ونتحدى من يأتي بأثر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو فيه إلى مخالفة الكتاب والسنة أي نعم فإذا جاء به فله أن يتكلم لا من كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أي كتاب من كتب الشيخ هات يعني أن فيه مخالفة للكتاب والسنة فالله المستعان كيف أرد على الصوفية في تبركه بمشابه حديث أنزل الناس منازلهم يا أخي أنزل الناس منازلهم ما هو إله شيخك ما هو رب ما يعلم الغيب أنزله في منزلته إنسان مسكين فقير عبد مثلك هذا قد أنزلته أما تجعله إله ما أنزلته منزلته الله المستعان استدلال يعني جاهل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن يقال للشخص الزائر لك زارتنا البركة لا ما ينبغي البركة من الله عز وجل البركة من الله كلمة زارتنا البركة فيها مبالغة فيها غلو أنا أكرر قصة وقعت لي مع الشيخ العثيمين رحمه الله طبعا لما كنت مسؤول عن الجامعة استدعى أو تطلب هذا الأمر أن يزورنا في الجامعة فدعوته في البيت ودعوت المشايخ وكل من سمع أن الشيخ ابن عثيمين سينعم الحاصل أنه أنكر علي مثل هذا اللفظ لما قلت الشيخ في بركة اللي جمعكم أيوه.